معنا الآن. البعض يقول أن الدعاة والعلماء بما أنه قلت أن السيارات من عندهم والساعة من عندهم أنهم دائما ما يصفون الغرب بأوصاف سيئة وربما يسبونه ويرون أنه عداء وعدو للأمة، ومع ذلك يقولون أنتم تأخذون منه السيارة والساعة وكل شيء تأخذونه. الغرب اللي تلعنونه صباح مساء تركبون سيارته وتشاهدون ساعته وتلبسون ملابسه. حقيقة هذا مع كل أسف يستخدمون حقا ليتوصلوا به إلى باطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفيد، ولذلك حفر الخندق استفاده النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس، نعم لم يكن موجودا ومعروفا. حتى كثير من الأسلحة التي كانت تأتي أيضا من الآخرين، من الفارس أو تأتي من الروم، وكثير من بل كان التعامل التجاري معروف أنه كان قائما، وخاصة مع الفرس والروم، والروم أكثر لأنهم كانوا هم الأقرب إلى المدينة. والملابس كان يأتي بها اليهود أيضا، يأتون بالملابس من الشام ويشتري منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتدال في ذلك أقول هو الصحيح، ويجب أن نفرق ما كان يتعلق بعقيدتهم، ما كان يتعلق بخصائصهم، فهذا هو الذي نحن نقول إنه حرام. أما ما يكون من أمور الدنيا والإفادة منها فالحقيقة أنه ليس بمحرم، والفاصل واضح، وأعتقد أن ما يقول أو يخالف في ذلك إلا مكابر. وهؤلاء يستغلون أشياء لأشياء. نحن عندما نتكلم عن الغرب نتكلم عن مبادئهم، نتكلم عن ثقافتهم. لماذا؟ كما تعلم أن بعض المستغربين العرب قبل أكثر من 50 سنة قالوا لنأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها. نعم، فجلبوا الثقافة الفرنسية إلى البلاد الإسلامية بعقائدهم بباطلهم. هذا الذي يحذر من العلماء. أما أن نأخذ ما لديهم من خير ومن صناعات، حتى الآن وأنا أتكلم هذا الجهاز هو من لديهم، لم نصنعه نحن، بل حتى قد تجد أيسر من ذلك، النظارة أو غيرها. فإذا التفريق واضح ما يتعلق بالعقيدة أو المبدأ أو الثقافة. فرنسا وهي فرنسا نصرانية تفرق بين البضائع الأمريكية، تقول ما جاء من أمريكا وهم كلهم نصارى يحمل الثقافة الأمريكية فيمنعونها، حتى الأفلام وغيرها، حتى لا تؤثر على ثقافة فرنسا. أما ما جاء من أمور الصناعات وغيرها فيأخذونها، إذا كانوا وهم أبناء ملة واحدة وكلهم من الغرب يدركون هذا. والعقلاء في كندا المجاورة لأمريكا كانوا يحذرون من هيمنة الثقافة الأمريكية عبر منتجاتها، لأن الغرب عندما يسيرون لنا أشياء يحاولون أن يصدروا مع أي جهاز ثقافة. يجب أن نفصل بين الأمرين، نأخذ الخير وندع الشيء. الطعام الإنسان إذا أكل نوع من الثمار يرمي قشرها ويرمي ما فيها من شوك أو غير ذلك ويأكل الثمرة. هذا هو الحل الصحيح. طيب، أخذ أول اتصال.